والآن مع القارئ الشيخ علي عبد الجواد المنياوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

ولا تنهر ولا تجعلوا يدك مغلولة

ذلك خير وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ من الله